Thank you. ونخرج له يوم القيامة كتابا جعلنا له جهنم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم فيما أحكمت فقلت قولك الحق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين وبقرآنك أعزاء معتزين وبهدى نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين فإنك يا ربنا نعم المولى ناصر المؤمنين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة كريمة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السحاد محمد أنور. وكانت في أولى فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب المسجد الشرقي بقرية كفر الروك مركز السن باللاوين بمحافظة الجطهلية